أعوذ بكلمات الله التامات بكلمة وكلها الآثم أكثر دائما صباح ومساء ويجيه الأمثال. وهكذا إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء هذا من أسباب لا يضر مثل شيء. هكذا دعاء قصد الله نور ولدتين صباح ومساء ثلاث مرات بعد الفجر بعد المغرب ما أسباب السلام من كل شر. المقصود من الواجب عليه أن يحفظ لسانه عما حرم الله من سائر كلام الرجل لا من دعاء الجن ولا من عذاب غير الله ولا من غير هذا من سائر الكلام المنكر ولا يحدث له عذر بقول ساده لسانه بل يحفظ لسانه عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. والله يقول في كتابه العظيم لا ينفذ من قول إنا لدي رقيب عتيد هو مسؤول عن كلامه فعليه يحفظ لسانه عن كل ما حضر الله من الغيبه والنميمه والسمع دعاء الجن توسل بمخلوقاته الى الله كان يتوسل بالنبي او بجاه النبي او بحق النبي كل هذا لا يجوز. توسل بدعاء الدعاء دعاء الله بالتوحيد توسل بالايمان سبحانه اتباع السريعه توسل باعمالك الصالحه كل هذا طيب. اللهم اني اسال بايماني بك بمحبتي لك باتباع نبيك صلى الله عليه وسلم بر والدين بصله الرحيم باداء الامانه توسل باعمالك لا تسال الله توسل الله باعمالك الصالحه فانجاه الله فرجه فرجه. أخبر الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من قبل الآن دعاهم النبي في المطر إلى غار فدخلوا فيه من أجل المطر والليل لبثوا فيه فأنزل الله صخرة في دحرانه من أعلم جبل حتى سدد عليه الغار ولم يستطيعوا لها ذاك عنه فقالوا فيما بينهم لا أيها اللي صخر من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعماله فتوسل الله بصالح أعماله فأنجاه الله له. قال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت الآخر من قبلهم أهلا ولا مالا الغرور قليلا من الحليم في أول الليل من حادث البادية صبر أبوه الليل في حال أبو الحليم فكان يأتي بالحليب يسعي أو قاهدين قبل حلم فنعم طلب السيارة ذات ليلة تأخر فجاءهم فوجدهم نائمين فكان يقضى أيقظهما وبقي والد ينتظر إيقاظهما والصبية عند يتوارون يريدون الحليب من شدة حبه والديه وبره لهما بقي واقفا حتى طلع الفجر فسقى ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه فخرج الصحراء بعض الشيء لكن لا تستمع الخروج. ثم قال الثاني اللهم ان كاظم نتبع عنه من احب الناس اليه فروتها عن نفسها لنسيها فابت عليه فعلم ما فيها سنه الم فيها سنه شديدة لحاجة فجاءت إلى تطلب الرزق والحاجة سد الحاجة فقال لا حتى تمكن من نفسك يعني حتى تسمعي يعني حتى تسمح لها بالزنا فعند الضرورة سمحت. فلما جلس إلى رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض خاتم إلا بحق وقد أعطاها 100 دينار 100 دينار وجزيه. فلما قال له اتق الله فاتقوا الله الا بحق خاف من الله سبحانه وترك الذهب لها. ثم قال يا في هذه حالها اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ان تركت الزنا وترك الذهب او هم منك فافرج عنا. ثم رجعت الصخره قليلا لكن لا تتعرف منه. ثم قام السائل فقال اللهم انه كان لي اجره عمال الحمد فأعطيتهم حقوقهم إلا واحد بقي له الحق عندي